وادعوا كبراءكم ومشرعيكم الذين هل يشهدون أن الله تبارك وتعالى حرم هذه الأشياء التي حرمتموها بأهوائكم وظنونكم؟ قال جل وعلا: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه جرائمهم الأربعة، فهم يتبعون ولا تتبع أهواء الذين كذبون. أولا هم يتبعون أهواءهم، هم مكذبون بآيات الله، هم لا يؤمنون بالآخرة، هم بربهم يعدلون. لما اجتمعت فيهم كل هذه يعني الجرائم والعلل اتخذوا هذا الطريق الذي اتخذوه وافتروا على الله تبارك وتعالى ما افتروا. ثم ناداهم الله تبارك وتعالى إلى شرعه ودينه سبحانه وتعالى في هذه الوصايا العشر في ثلاث آيات. الآية الأولى تضمنت أربعة وصايا للرب جل وعلا، والآية الثانية تضمنت أربعة، والآية الأولى تضمنت خمس وصايا، والآية الثانية تضمنت أربع وصايا، والآية الأخيرة تضمنت وصية واحدة، وكلها جمعت الدين. فهذا طريق الله وشرعته سبحانه وتعالى، هذه وصاياه العشر لعباده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا هلموا أقدموا وجاء تعالى في اللغة العربية من العلو، وكأن المنادي ينادي من يناديه إلى السمو والرفعة بهذه الأوامر والنواهي التي يدعونها إليها. تعالوا أي أيها الناس، وذلك أن النبي قد بعث إلى الناس جميعا. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا أقرأ، تلاوة القراءة، وسميت تلاوة لأنها يتبع بعضها بعضا. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عليكم. ثم قال جل وعلا ألا تشركوا به شيئا، هذا أعظم المحرمات وأعلاها على الإطلاق، وهو أعظم الذنوب. الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب، وبدأ الله تبارك وتعالى بها على أنها أعظم المحرمات، وذلك أن أعظم الذنب أن يجعل لله ندا، كما في الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا، ند في ذاته، الند هو يعني المساوي، الله لا مساوي له، الكفء، لا كفء له سبحانه وتعالى. واتخاذ ند لله إما في ذاته وإما في صفاته وإما في أفعاله وإما في حقوقه، فكل من جعل ند لله تبارك وتعالى في واحدة من هذه فقد اتخذ لله ندا سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نسب الله. الله تبارك وتعالى أحد، وهو الأحد في كل الوجود، فإنه ما من شيء غير الله تبارك وتعالى إلا وله من جنسه نظير وشبيه. ملك، في ملك آخر، ملائكة كثر، فالملائكة ليست فرد، وإنما هي يعني أزواج شتى من الملائكة، كل ملك له نظير وشبيه، فمن جنسه شتى. بشر كذلك من جنسه شتى، جن من جنسه شتى، شمس، قمر، فيه آلاف الشموس، ملايين الشموس والأقمار، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى كل مخلوقاته، كل مخلوقاته سبحانه وتعالى لها أشباهها ونظائرها، كل جنس، كل نوع له شبيهه ونظائره، ولا ينفرد مخلوق قط عن سائر المخلوقات بصفاته، يستحيل هذا. بل أنت إنسان، كل الأرض مثلك، الأرض كلها مليئة ديت، ملك وكذلك ديت. أما الرب الإله سبحانه وتعالى فهو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، يعني أفعاله لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى. فمثلا الله خالق كل شيء، الخلق كله له، ولم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه خلق شيء، لا خلق نفسه ولا خلق ذرة. لو اجتمع كل من في السماء والأرض من الملائكة والجن والإنس على أن يخلقوا ذرة، يخرجوا ذرة من العدم، ذرة واحدة من العدم إلى الوجود، لا يستطيعون. بل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبير، ثم هو المتصرف في كل شيء، في كل المخلوقات الذي يصرفها الله، السماوات الأرض الكبيرة، الإنسان، الملائكة، كل شيء، ما فيه شيء يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا تصريفا إلا بأمر الله وإقامته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الله الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله هو المصور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله تبارك وتعالى هو الخالق من العدم، هو المصور، هو المركب لهذه الصورة على ما تشاء. لا يصنع هذا لا ملك ولا جن ولا شيء يخلق مع الله تبارك وتعالى. فمن يخلق كمن لا يخلق؟ الزرع، نحن نضع البذور في الأرض، نحرث الأرض ونضع المذرة فيها، لكن الله هو الذي يزرع. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطام فظلتم تفكهون. المطر ينزله الله تبارك وتعالى من السماء. فرأيتم ما تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الإنسان يمني ولكنه لا يخلق ما يمني. فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله واحد في ذاته، واحد في أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. صفات الله لا يشركه فيها أحد. خذنا صفة، صفة السمع مثلا، صفة البصر، لا يشرك الله تبارك وتعالى في صفته. يعني ليس هناك من الخلق من يسمع كسمع الله، من يبصر كبصر الله. انظر كل هذا الوجود الذي لا يعرف الناس له حدود، بل لا يعرف حتى الملائكة له حدود. ملائكة الرب تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. العرش الذي هو سقف هذه المخلوقات، هذه لا يستطيع أحد من خلق الله أن يقدر قدره، يعني أن يحسب أبعاده. يبدأ من هنا، يعني طرفه من هنا إلى هنا وطرفه من هنا إلى هنا، يعرف كيف بعده، بل لا يعرف ذلك ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة لا تعرف هذا، لا يمكن أن تعرف مقدار هذا الخلق. فالله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى صفة، هذه صفة العلم والسمع. هذا الكون كله يسمع الله تبارك وتعالى كل ما فيه. نملة صغيرة على الأرض، هذه الأرض التي هي ذرة صغيرة في هذا الوجود الكبير، وعليها هذه المخلوقات الدقيقة الضعيفة، لما تقارن بالأرض الكبيرة، الأرض تقارن بمجموعتها الشمسية، مجموعة الشمسية بمجرتها، المجرة بتلك المجرة، تلك المجرات بما فوقها من السماوات ومن كرسي الله وعرش الله. تبقى هذه أمور يعني لا يمكن المقارنة بين هذه وهذه. وهذه الأشياء الصغيرة، انظر كل مخلوق من هذه المخلوقات له فكره وعمله وآماله وطريقته في الحياة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. المستقر المكان الذي تقر فيه وتختبئ فيه، والمستودع ما تخفي فيه ما تخاف عليه. وهذه الحيوانات الصغيرة تخاف على بيضها، على صغارها، على طعامها، فتقوم تخفيه عن الآخرين. فهذا المستودع، مستودع النملة الصغيرة هذه الذي تخفي فيه صغارها وتخفي فيه طعامها، يعلمه الله تبارك وتعالى، هو بسمعه وبصره سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. انظر هذه القلوب، قلوب بني آدم. القلوب جمع قلب، والقلب هو هذه العضلة التي نحن نراها مضخة الدم، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنها محل الفكر والعقل. هذا القلب ترد عليه من الخواطر والوساوس والأفكار والآلام، أمور عظيمة جدا. وهو سمي قلب لكثرة تقلبه، من كثرة تقلبه، سواء تقلبه تنقله، أنت في دقيقة واحدة قد تتنقل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، يسرح بك الفكر في ماض بعيد ثم تأتي إلى حاضر ثم كذا ثم إلى خصومة ثم إلى ضحك ثم إلى يعني بكاء. وهذه الخواط التي تتوالد لو كانت تسجل على شريط ثم بعد ذلك تخرج كتاب، لكان كل إنسان يمكن أن يخرج له في اليوم الواحد مجلدين ثلاثة أربع مجلدات من الخواطر التي ترد على قلبه وتسير، والتي أحيانا يصيدها أهل المعرفة، خواطر جيدة جدا، وأحيانا تذهب. ولذلك بعض أهل العلم لما كتب كتاب في هذا الوارد الذي أحيانا يكون وارد جيد فهم سمى صيد الخاطر، يعني يصيد من الأفكار الطيبة ما يأتي في خاطرك، وأخرج مجلدات بهذا. شاهد من كل هذا أن الرب الإله سبحانه وتعالى مع كل قلب. أن تسير في هذا الطريق تأتي من الحريص على ما ينفعك، ولذلك قال وصية أب لأولاده كما جاء ووصى بها يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية تكون دائما يعني غالبا عند يعني عندما يخلص الإنسان النصح لمن يريد أن ينصحه، أب لأولاده وأم لمراتها مثلا، قائد لقواته، مودع يريد أن يودع الحياة فيأتي بخلاصة ما عنده. وهذا كمن يعني يعلم أنه دنا أجله فيقوم يوصي أولاده ويوصي من بعده: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، من حرص عليهم. الله الرب الإله سبحانه وتعالى هو يرضى لعباده ويحب لعباده الإيمان سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم، هو الغني عن العباد سبحانه وتعالى، لا يستكثر بالطائعين ولا يستقل سبحانه وتعالى ولا يضره كثرة العصاة، لكنه الله تبارك وتعالى يحب يعني الخير لعباده ويرضاه لهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا هذه آيات يوصي الله في الأمور العظيمة جدا، يوصي الله تبارك وتعالى عباده من باب أن الله تبارك وتعالى يحب لهم الخير ويكره لهم سبحانه وتعالى أن يسيروا في غير طاعته ومرضاته، فيقع لهم ما حتمه الله تبارك وتعالى من العقوبة الشديدة. فهذه وصايا. قال جل وعلا: قل تعالى، قل لهم، وهذا صدرها الله تبارك وتعالى بأمره إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ليكون في هذا كذلك كمان تشريف للخطاب وتكليف للنبي ليقوم بهذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه. قل تعالوا، ناديهم، هلموا وتعالوا من الدعوة إلى السمو والرفعة، تعالوا من العلو، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني ليس هذا الذي حرم ربكم خارقكم وبريئكم سبحانه وتعالى، ليس ما شرعتموه لأنفسكم من تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى وتحليل ما حرم والسير في هذا التشريع بأهوائكم، تعالوا إلى الطريق الصحيح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الشرك أعظم الذنوب، وبالوالدين إحسانا، يعني إياكم وعقوق الوالدين، بل أحسنوا بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، موؤودة، نحن نرزقكم وإياهم. تعقيب هنا، جاءت هذه الجملة يعني معقبة على قتل الذرية وبيان أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وهذا هو السبب الرئيس في قتل الذرية في كل الجاهليات، الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة، فإن أعظم ما يقتل به الأولاد إنما هو خوف الفقر. ولذلك جاء في الحديث حديث النبي صلى الله وسلمه عليه لما سأله عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق. فإذا كان الله هو الذي خلقك فإذا جعلت له ندا لأكبر ذنب. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. انظر التعبير البلاغي للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تقتل ولدك ولدك مخافة أن يطعم معك، فأنت تقتل من الفقر عشان لا يأكل معك. وهذا صورة تبشيع لهذا الأمر، لأن الإنسان يقوم بقتل ابنه لأنه يخاف أن الابن هذا يشاركه يعني في الطعام. قلت ثم أي؟ هذا تتمة كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى في سؤاله للنبي، قال أن تزاني حليلة جارك. فهي الذنوب العظيمة. هنا ذكر الله تبارك وتعالى سنة مطابقة للقرآن، هنا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الفواحش من يعني هذه الأمور من كبار الذنوب، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الرزق الذي تأكله أنت هذا وترزقه إنما هو من الله، ثم هو الذي يرزق الذرية، فهو المتكفل برزق عباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هو الذنب العظيم البالغ في القبح، يعني أصلا الفاحش والغليظ قبيح، يقال جيد فاحش يعني لك تراقبها غليظة ديت. وغالبا ما يطلق الذنب تطلق الفاحشة في الذنوب على زنا خاصة لأنه قبيح لقبحه، كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني أنه أمر قبيح جدا أن يفضي يعني الرجل إلى من ليست حيث إلا من لم يحلها الله تبارك وتعالى له، فإن الأصل إن هذا محرم إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى وأباحه بشروطه. فهذا يتوب بعدين أمر فيه قبح، قبح هائل جدا، فلذلك سواء في نفس الفعل أو في الآثار التي تترتب عليها. ولا تقربوا الفواحش الذنوب العظيمة الفاحشة الكبيرة، ومنها يعني الزنا، وكذلك ما هو من جنس الزنا يعني كاللواطة ونحوها. ولا تقربوا الفواحش قال جل وعلا ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها على الجوارح، وما بطن في القلب، أو ما ظهر منها أمام الناس، وما بطن في الاستتار. فكل فاحشة سواء أديت أمام الناس يفعلها الإنسان معلنا بها أو مستترا بها، أو هي مما تظهر على جوارحه أو مما في قلبه، فإن الفحش في القلب كذلك يعني الفاحشة في القلب كتمني الزنا، هذا أيضا من يعني من الفواحش، كما قال النبي يعني في الزنا إن الله كتب على كل إنسان حظه من الزنا مدرك ذلك ولا بد، فالعين تزني وزناها النظر، والأنف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه القبل، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى تمني النفس واشتهاءها زنا، هذا من الزنا، فهو زنا ما دام أنه من الزنا إذن هو من الفواحش، وكذلك هذا من المستتر، فهذا من المستتر مما. ولذلك هنا الله تبارك وتعالى نهى عن الفواحش ما ظهر منها يعني ما يظهر منها على الجوارح وما بطن، كل فاحشة يعني احذروها، ظهرت على جوارحكم أو بطنت في قلوبكم أو ظهرت أمام الناس أو تستخفون فيها يعني جانبوا وابتعدوا. ثم النهي جاء بالنهي عن القربان، قال ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش أو تمارسوا أو تواقعوا، بل قال تقرب يعني خليك بعيد ابتعد. ولذلك جاءت الشريعة بحماية يعني الفاحشة بمجموعة من المنهيات التي هي من باب سد الذرائع، من باب قفل الأبواب المفضية إلى الفاحشة. فلو أخذنا مثلا جريمة الزنا كجريمة كفاحشة، نجد أن الشريعة قد أحاطت هذه الفاحشة بسياج كبير من النواهي التي الأبواب التي يمكن أن تفضي إليها، كسفر المرأة بدون محرم، لأنها لقد يفضي إلى هذا أن تكون المرأة مسافرة ما معها محرم فتكون فريسة ضعيفة، فنهيت أن تسافر إلا مع ذي محرم. دخول على النساء في غيبة محارمهن كما قال النبي إياكم الدخول على النساء، يعني في غيبة أزواجهن ومحارمهن. فقال رجل يا رسول الله رأيت الحمو اللي هو أقارب الزوج مثل أخو الزوج ابن عمه قريبه، فقال النبي الحمو الموت، بلغت النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، فهذا كذلك لأن هذا من الأقارب ممكن يتمديه ويكون هذا باب للوقوع في هذه الفاحشة. النظر كقول الله تبارك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم، فنهي عن أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وغض البصر هذا ليس هو يعني النظر ليس فاحشة في ذاته وإنما فيما يفضي له، لأن النظرة قد تؤدي إلى أن يقع هذا يعني في القلب، هذه المرأة التي نظر إليها تقع في قلبه، عند ذلك يكون السعي بعد ذلك فيكون الأمر بعد ذلك يوصل إلى هذا، فنهي من هذا. الحجاب والستر أمر المؤمنة أن تستر كل زينتها ولا تبدي من هذه الزينة كما قال جل وعلا إلا ما ظهر منها، كما قال بعض أهل العلم الوجه والكفين، أو إلا ما ظهر منها يعني من خارج الثياب، أو رغما عنها بالضرورة كأن تهفو ترفع يدها مثلا فيظهر شيء من زينتها ونحو ذلك. شاهد أنه قد أمرت المؤمنة بإخفاء كل زينتها الظاهرة والخفية، حتى المخفي كالذهب الذي تلبسه مثلا في رجلها خلخال أنها لا تظهره بصوتها، كما قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، مجرد علم ما يخفين من زينتهن أنها تلبس خلاخيل. هذا كله صيانة وبعد عن هذه، لأن ظهور زينة المرأة هو دعوة يعني غير مباشرة إلى يعني الوقوع في الفاحشة، فقفل هذا الباب. حتى مع النساء الكبيرات التي لا يطمع فيهن فإن الله تبارك وتعالى وعظهن ونصحهن بأن يستتر، وإن كانت كما قال جل وعلا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أن يضعن ثيابهن الخارجية، يعني كأن مثلا تضع خمارها عن رأسها، امرأة كبيرة قد شاب شعرها وكبرت وأصبحت عجوز لا يطمع فيها، فخفف عنها من مثلا غطاء الرأس أو شيء من ما يظهر شيء من الذراعين ونحو ذلك أمام الأجانب. قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الخارجية غير متبرجات بزينة، بشرط هذا حال كونهن غير متبرجات بزينة، لكن إذا كانت تتبرج بزينة مثل زينت شعرها وزينت وجهها أو وضعت بعض أصباغ أو بعض شيء وإن كانت عجوز فإن هذا فيه دعوة بعد ذلك ديت غير متبرجات. ثم قال جل وعلا أن يستعفف خير له، وأن يستعفف من العفة فيلبسن الملابس هذه حتى الخارجية وإن كانت عجوز لا يطمع فيها، فهذا الأولى والأحرى. الشاهد أن كل هذه الأحكام التي وضعت هنا إنما هي لحماية المؤمنين في كل تنقل له. قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن أظهرتم ما في هذه النفوس أو أخفيتموه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير أنه قدير على إحصاء مو عمل الإنسان الظاهر بل خواطر الإنسان الباطنة التي يمكن أن ترد على الإنسان وينساها الإنسان، كما قال الله في عمل شخص أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله عده عليهم وهم ناسوه، لكن يحاسبهم الله تبارك وتعالى به يوم القيامة. فالله لا شبه له، لا أحد يعلم كما يعلم الله، لا أحد يسمع كما يسمع الله، لا أحد يبصر كما يبصر الله، وكل صفات الله تبارك وتعالى يعني من هذا النوع. فالله لا شبيه له لا في ذاته، فالله لا جزء له، لا ولد له، لا ولد له، لأن الولد هو جزء مضعة من الوالد، ولو كان له ولد لكان هذا الولد بالضرورة لا بد أن يكون في صفة الأب خالقا رازقا محيا مميتا. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له شبيه من جنسه سبحانه وتعالى. لا، الله هو الفرد الأحد سبحانه وتعالى. كذلك لا ند لله تبارك وتعالى في الحقوق، لأنه ما دام أنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم هو المتفرد بكل هذا الخلق، ثم هو لم يخلق الخلق ويتركهم عبثا، بل هو الذي يرزقهم يحييهم يميتهم، كل يعني قيامهم به، لا أحد يقوم إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا به، فلا قيام إلا به، فطعام العبد وشرابه وكل ما يحتاجه ليقوم ويحيى هو بالله. إذن هذا الرب الإله سبحانه وتعالى له حقوق على خلقه، من حقه على خلقه سبحانه وتعالى الذي أحقه هو أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ومن أعظم الباطل أن يعبد غيره وأن تدعى الألوهية لسواه، لأن سواه غير الله لا يخلق لا يرزق لا يحيي لا يميت، لا يملك لمن يريد أن يعبده، من يعبده ما يملك له شيء، لا ينفع ولا يضره. فإذا وضعت العبادة في غير الله وضعت في باطل، من وضع العبادة في غير الله وضعها في باطل، ولذا كان ظالم، لأن الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله، وهذا أعظم ظلم، لأن العبادة أشرف الأعمال وأعلاها، فهي ثمرة القلب وهي خضوع وذل لمن يعبد، فكيف يذل الإنسان ويخضع ويطيع ويستجيب ويخاف؟ هذه صنوف العبادة يعطيها لمن لا يستحق ذلك، هذا أكبر ظلم. ثم أن يصرف هذه العبادة عن الرب الإله سبحانه وتعالى إلى غيره ظلم عظيم جدا، أو أن يجعل لله ند فيشرك غيره معه في هذه العبادة فيعبد الله ويعبد معه غيره، فهذا يعني إشرام وظلم كبير، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ند في أي شيء، في صفاته، لأن الذي يخلق ليس كمن لا يخلق، فإذا جعلت ند لمن جعلت من لا يخلق ندا لمن يخلق فهذا أكبر الظلم. وكذلك إذا عبدت من لا خلقك ولا سواك ولا رزقك ولا أحياك ولا يميتك مع الذي يحييك ويميتك ويطعمك ويسقيك، يبقى أنت أكبر مجرم، وهذا أكبر الإجرام. هذا فكان أول أمر نهى الله تبارك وتعالى عنه الشرك، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول شيء ألا تشركوا به شيئا، أي شيء، أي شيء سوى الله، ولو كان يعني شيء شريف كالملائكة، لكن لا يستحق العبادة. يقول عن الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الملك لا يمكن أن يكون إلها معبودا، لأن هو في ذاته عابد لله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يعني الملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم نفسهم عباد لله تبارك وتعالى. قالوا اتخذ الرحمن ولدا ثم الملائكة، قال جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا حال الملائكة مع الله تبارك وتعالى أنهم عباد له، فكيف يعبدون من دونه جل وعلا؟ وكذلك غيرهم. إذن أول أمر هنا ينهى الله تبارك وتعالى عنه، قال ألا تشركوا به شيئا، ملك، إنسان، شمس، قمر، نجم، أي شيء لا تجعله شريكا لله تبارك وتعالى في هذه الأمور، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في حقوقه، كل هذا إذا وقعت هذه فهذه شركة، جعلته شريكا مع الله تبارك وتعالى. ألا تشركوا به شيئا. ثم قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا جاء هذا في سياق النهي، يعني الآن ألا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، كان يعني بحسب السياق يعني ولا تعقوا أولادكم آباءكم، فهذا نهي عن العقوق، لكن هنا الله تبارك وتعالى جعل المنهي عنه مفهوم المخالفة لهذه الآية وبالوالدين إحسانا، وأتى بمنطوق الإحسان والمنهي عنه إنما هو العقوق. والحكمة في هذا أن الله تبارك وتعالى جعل المنطوق هنا والمنصوص عليه الإحسان، لأن هذا هو المطلوب في النهاية، والمنهي عنه اللي هو العقوق هو لازم له، لأن من لم يحسن بالوالدين فقد عقهما، وهذا المنهي عنه. وليس المطلوب فقط بالنسبة للوالدين النهي عن العقوق، بل المطلوب يعني الإحسان، الإحسان إلى الوالدين. والنهي ليس عن العقوق، إنما هو النهي عن مجرد عن مطلق الإساءة ولو كانت شيء يسير، وهو إظهار الضجر من الوالدين، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقول الله فلا تقل لهما أف يعني أحسن إليهما، والمنهي عنه ولا تقل لهما أف، أف يعني اسم فعل بمعنى يعني أتضجر، فكأن أو أسى، أنا سئم أو ضجر من حالكما، وذلك يعني عند الكبر يكون الوالدين، الإنسان إذا كبر عاد إلى يعني حال صغره، ومن نعمره ننكسه في الخلق من ضعف القوة، خرف العقل، خلق الطفل ونزقه، وتغير إراداته، وصغر طلباته، فإن الكبير قد يطلب ما يطلبه يعني الصغير الطفل. فهنا قال جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقول الله هنا وبالوالدين إحسانا يعني أحسن وبالوالدين إحسانا، والمنهي عنه هو المضمن يعني مفهوم المخالفة للإحسان، وهو عقوق الوالدين، والمنهي عنه ليس العقوق قطع، وإنما مطلق الإساءة. ثم الأمر الثالث قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نهي من الله تبارك وتعالى هذا الأمر الثالث الذي ينهى الله عز وجل عنه، وهو في ترتيب يعني الذنب، ترتيب تنازلي، الشرك بالله تبارك وتعالى، عقوق الوالدين، ثم قتل الأولاد من إملاق. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق فقر الشديد. وقد كان منتشر في الجاهلية قتل الذرية خوف الفقر، وقتل البنات خوف العار، وهذا يعني في الجاهلية القديمة، وهذا مستمر في كل الجاهليات وإلى يومنا هذا، بل اشتد هذا الأمر وكثر في وقتنا، وأصبح القتل وإن كان القتل ليس بعد الولادة، وإنما يعني عظم الآن قبل الولادة، وما يسمى بالإجهاض متعمد، قتل ما في البطن ل يعني مخاوف شتى، مخاوف زيادة الأولاد، مخاوف الفضيحة، مخاوف العار، هذا ثم القتل بعد الولادة كما هو حاصل الآن يعني في بعض بلدان العالم، فإنه لما حدد لأن يكون للفرد للأسرة الواحدة ولد واحد فإنهم يقتلونه بعد الولادة، إذا ولدت المرأة وكانت أنثى قتلوها وغيبوها حتى يكون لهم فرصة للحمل مرة ثانية، وكل هذا من خشية الإملاق. فالآية كذلك يعني النهي عنها نهي عن أمر تفعله كل الجاهليات عياذا بالله، وإن كانت الجاهلية الأولى كانت أخف جرما من الجاهلية الحديثة، فإن يعني الموؤودة التي قتلت في الجاهلية كانت يعني أعداد قليلة بالنسبة إلى ما يقتل الآن من الذرية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ثم قال جل وعلا نحن نرزقكم وإياهم، يعني ما ترزقونه إنما هو من الله، فأنت لا تخلق رزقك وأنت لا تهتدي إلى سبيل هذا الرزق، وإنما هذا كله بهداية الله تبارك وتعالى وبعنة الله. فالقوة التي ترزق بها سواء قد قوى البدن أو قوى العقل أو أي يعني قوة من القوة التي هي محل تحريك الرزق وطلبه كلها من الله تبارك وتعالى، نحن نرزقكم خلقا وتدبيرا وتيسيرا منه سبحانه وتعالى، فالرزق كله من وإياهم يعني كذلك، وهؤلاء الأبناء كذلك نحن الذين نرزقهم. قدم الله هنا تبارك وتعالى رزق الآباء لأنه قال لأن هذا من إملاق، وفي الآية الأخرى قال نحن نرزقهم وإياكم، قدم رزق الذرية، وذلك لأنه يقتل ليس من إملاق حادث وإنما خشية إملاق ممكن أن يحدث في المستقبل. قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، فقدمهم وإياهم. ثم قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولأن الوقت أدركنا في هذه نرجع بقية الآية إن شاء الله إلى الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم.